اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مش حبيبك يا أخي، صلي عليه وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تصلي على النبي وتذكرك يعني.